بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس العاشر في شرح المنظومة التائية للفقيه الشهير أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي البيري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الثالث من شهر صفر للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذه القصيدة هي قصيدة في الموعظة وفي الزهد وفي التذكرة بالآخرة، وصاحبها هو فقيه من فقهاء الأندلس واسمه إبراهيم ابن مسعود واشتهر بالإلبيري نسبة إلى مكان في الأندلس، إلى كورة في الأندلس. وقد وصلنا إلى قوله: ولست تطيق أهونها عذابا، أي عذاب النار، يعني أهون عذاب في النار لا يتحمله أحد. ومن أهون أهل النار عذابا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له أن يخفف الله عنه العذاب لما قام به من عون ومن نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ضد كفار قريش، وكان يمنعهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يدخل في الإسلام. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيب ابن حزم أبي أو والد سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم أتى عمه أبا طالب وكان يحتضر أي في الوفاة، وكان عنده أبو جهل والعلي الوليد بن مغيرة، يعني من صناديد كفار قريش كانوا عنده، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إليه كفار قريش ومنهم أبو جهل وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ففيه نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية أحد هداية التوفيق، فكيف يملك أن ينجي فلانا من النار إلا إذا شفع فيه، إذا كان مؤمنا والله يقبل شفاعته، لكنه لا يملك أن يدخل فلانا من النار أن يخرج فلانا من النار. وهناك من غلاة الصوفية من يعتقد في شيخه أنه يملك الجنة والنار، للأسف يقول: خذنا تحت جناحك يا شيخ فلان، الولي الفلاني خذنا تحت جناحك، يعني ادخلنا الجنة معك، ولا يملك لنفسه الجنة أصلا حتى يملكها لغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني هو صلى الله عليه وسلم هذا كان في أول الأمر، ثم أخبره ربه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فقالت امرأة من الأنصار: إن شهادتي عليك يا أبا السيد أن لقد أكرمك. قال وما أدرك أن لقد أكرمه؟ إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولكنه صلى الله عليه وسلم بلا شك علم بإخبار ربه بعد ذلك أنه قد غفر له ما تقدم من الجنة والأخر، وعلم مقعده من الجنة صلى الله عليه وسلم، وأنه في أعلى مقام في الجنة في مقام الوسيلة. ونحن في كل أذان أو بعد كل أذان نسأل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالشاهد أن عذاب النار هذا أمر شديد، فكما في حديث أيضا النعمان في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وفي الحديث الآخر أن هذا الرجل هو أبو طالب، وأن له نعلين من النار تغلي منهما دماغه، فهذا عذاب أبي طالب أهون المشركين عذابا، تغلي دماغه من إيه؟ من النار من شدة العذاب، فكيف بمن هو أشد منه؟ نعوذ بالله من عذاب الله. وكما قال ولو كنت الحديد به لذبت. نعم، ولو كنت الحديد بها لذبت، أي لو كنت مصنوع من الحديد من شدة العذاب لذبت من الحديد. فإذا وقع عليك أخف عذاب تذوب من شدة العذاب ولو كنت حديدا، فكيف بأشد العذاب؟ وكما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. نعوذ بالله من ايه؟ من عذاب الله. نعم اقرأ. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. لا أكمل أبا بكر. أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. نعم. فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. نعم. ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. نعم. يعني يحدث أو يخاطب الناظم إبراهيم بن مسعود الديري صاحبه الذي كناه بأبي بكر، ويذكره بأن الأمر جد، يعني ليس لاعبا ليس هزوا، الأمر ليس كما يظن البعض، أمر سهل، ليس سهلا. إن عذاب الله شديد، وإن وعيده أكيد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم أخذ يتواضع، أي يعني يظهر التواضع ويحقر من نفسه حتى لا يظن صاحبه أنه يعظم نفسه ويحقر من شأن صاحبه. لا، بل هو نفسه أولى بالتحقير وأولى بالذم من صاحبه، لأن صاحبه قد يأتيه الشيطان أي أبو بكر يقول له أنت تعظني وتقول كذا وكذا، انظر إلى نفسك أنت أولا، فهو يقول له أنا أعلم بما في نفسي، نعم أنا أعلم أن في نفسي كذا وكذا. يعني يقول أبو بكر لما قام صاحبه أبو بكر بذكر بعض عيوبه، ذكر بعض عيوب الناظم الإلبيري، فبين له أنه الذي كشفه من عيبه هذا أقل شيء، يعني ما كشف من عيوبه إلا القليل وأكثره قد سترته، يعني وكانه يمدح أبا بكر صاحبه أنه ستر عيوبه الأخرى التي هو يعلمها. ثم قال له قل فيها ما شئت، قل ما شئت فيها من المخازي وضعفها، يعني حتى لو زدت عليها إنك قد صدقت، يعني أنا أعلم أن نفسي فيها هذه العيوب، وإن النفس لأمارة بالسوء إلى مرحم ربي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه في كل خطبة: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فالشاهد أنه كما يظهر من السياق أن صاحبه أبا بكر وكان صاحبه من الصغر كما يظهر من بعض المواضع في المنظومة، أنه لما انتقد الناظم أبا إسحاق الإلبيري إنما انتقده ولا يدري أن الناظم إنما ينصحه أراد به الخير، أراد الخير لصاحبه. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. وكأن الناظم أي الإلبيري بقوله هذا يذكرنا بما قاله القحطاني وكان أندلسيا أيضا في نونيته، حيث قال القحطاني: والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرض عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. هنا طبعا القحطاني يخاطب ربه بخلاف الإلبيري فكان يخاطب صاحبه. فالشاهد أن الإلبيري إنما كان يحاسب نفسه بهذا الكلام، ومحاسبة النفس من أجل الأعمال، بل إن الرب قد يبتلي عبده بالذنب حتى يحاسب نفسه. من أسباب ابتلاء المؤمن بالذنب أن يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولهذا كانت النفس اللوامة مما أقسم الله عز وجل به: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني تلوم نفسك على تقصيرك وعلى ذنبك. وقد يصر العبد على الذنب ثم يتوب منه، ثم يقع في مرة أخرى ثم يتوب، وربه حليم عليه ويغفر له. ومن مصالح الابتلاء بالذنب ثم التوبة أن تعرف قدر نفسك وأن لا تغتر بها، لأن العبد قد يعني يفعل الأفعال العظيمة من الطاعات، قد يلزم صلاة الجماعة في المسجد في كل وقت ولا يتأخر، لا يتأخر عن الصلاة، ويتصدق ويذكر الله ويفعل ما يرضي ربه، فيأتي الشيطان يقول له: أنت قد بلغت منزلة عظيمة عند الله، فيغتر بنفسه فيقع في ذنب من حيث لا يشعر، وذنب العجب بالنفس، يعجب بنفسه. فيبتليه ربه بالذنب حتى ينكسر، حتى يدرك أنه لا قوة له إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تغتر بنفسك: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. هذا كان من دعاء النبي أو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة أشد الناس خوفا من الله، كانوا يخافون عن أنفسهم من النفاق. كيف هذا وهم أهدى الناس، يعني أعظم الناس هداية بعد الرسل، ولكنهم يخافون على أنفسهم، لا يأمنون مكر الله. يأتي عمر الفاروق إلى حذيفة بن اليمان يسأله: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ فكيف بنا نحن وبيننا وبين عمر البون الشاسع الذي لا ندركه، الذي تنقطع دونه وليه الأعناق؟ ولذلك على العبد أن يتواضع لربه، وكما قال محمد بن سيرين: إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. هذا من أعظم الوعاظ، أن يكون لك واعظ من نفسك، ليس من غيرك. ولذلك التواضع كانت سمة من سمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الأعرابي كما في حديث أنس: أتى أعرابي فجبذه جبذة شديدة من كساء غليظ كان يرتديه أو يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، جبذه جبذة شديدة حتى أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال له الأعرابي: يا محمد أعطني من مال الله الذي أتاك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وأمر له بالعطاء فقط، لا لم يسب ولم يقل كيف تفعل فيها ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان حليما، كان لا يقابل الإساءة بالإساءة صلى الله عليه وسلم. كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة الخندق ينقل الحجارة على كتفيه مع الصحابة، وقد أصابه التراب وأصابه الجوع والمشقة الشديدة، وكان يعني يرتجز معهم، هم يرتجزون من أجل أن يخفف عنهم. هذا كله من تواضع، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كما قال البغوي: لا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخويلاء. ولهذا كان الذي يجر ثوبه خيلاء كان الوعيد شديدا في حقه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء. قال: وتفسير المشي، ولذلك أخرجه على المصدر: إنك لن تخرق الأرض، هي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا، ألا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك؟ نعم. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أو ما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. إذا تواضعت لله رفعك الله عز وجل، من تواضع لله رفعه الله. ومن التواضع خفض الجناح لإخوانك وأصحابك، وخفض الجناح لعامة المؤمنين، وخفض جناحك للمؤمنين، هذا من التواضع. على رحمه الله تعالى. فلا ترضى المعاتب فهو عاون عظيم يورث المحبوب مقتا وتهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. نعم نعم. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتل. إياك أن ترضى بقلبك عن هذه المعايب والمعاصي حتى إن وقعت في شيء منها ضعفا أو يعني بغير تعمد، لكن لا ترضاها بقلبك، لا ترضى عن الفواحش ولا تستمرئها بقلبك، هو عار عليك، عار عظيم يورث المحبوب مقتا. يعني حتى لو كنت محبوبا عند الله إن هذا يجعلك ممقوتا بعد ذلك عند الله عز وجل. وتهوي بالوجيه من الثريا، يعني الذي يرضى بهذه المعايب وهذه الفواحش هذا يحوله من منزلة عالية ولو كان فيها إلى أخرى سافلة لدى الناس. نعم. فالطاعات ترفع صاحبها والمعايب والرضا بها تنزل من شأن صاحبها، وكما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله أحب فلان إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبوه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذا أحبك ربك فهذا ليس بعده شيء، هذه المنزلة العالية التي يسمو إليها كل من أراد العلو في الدنيا وفي الآخرة، أي العلو بالحق طبعا ليس بالعجب بالنفس أو بالاستكبار. الله عز وجل يضع لك القبول في الأرض إذا أحبك ويجعل لك القبول في السماء. ومعنى الثريا وتهوي بالوجيه من الثريا، ما هي الثريا؟ الثريا كما أفاد ابن جني في كتابه الخصائص من الثروة، أو منه الثريا، الثريا من الثروة لأنها من الثروة لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها. الثريا هذه هذا مسمى لمجموعة من النجوم ولكثرة ما فيها من الكواكب والنجوم، فإنها كثير كأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل، يعني المحل الذي تشغله الثريا من السماء يعتبر ضيقا رغم ذلك فيها العشرات من النجوم والكواكب، فلك سميت بالثريا. وفي الصحاح في الجوهري الصحيح في اللغة وتاج العربية قال الجوهري قال الفراء، والعرب تسمي الكواكب العظامة التي لا تعرف أسماؤها الضراري. هذا معنى الضراري بعد ذلك، يعني نحن ذكرنا معنى الثريا ونذكر معنى الضراري في قوله كما الطاعات تصحيح كما الطاعات تبدلك الضراري وتجعلك القريب وإن بعدت. الضراري كما قال الفراء هنا هي أسماء لكواكب عظام، أي أو هي مما يطلق على الكواكب العظام التي لا يعرف أسماؤها. وقال ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم وأشياخ النجوم هي الضراري. قال ابن الأعرابي أشياخ النجوم هي التي لا تنزل في منازل القمر المسمى بنجوم الأخذ، أرى أنه عني بالنجوم الكواكب الثابتة. وقال ابن فارس أحمد بن فارس في المجمل في اللغة وأفراد النجوم الضراري في آفاق السماء. وكما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق. هكذا في رواية مسلم وفي رواية البخاري في الأفق، الكوكب الدري الغابر من الأفق أو من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أن يرى أحدهم مقعد أو مقام أو منزل صاحبي في الجنة كأنه يرى الكوكب الدري، على تفسير البعض الدري المفرد، كوكب مفرد هكذا وحده في السماء من الأفق، في الأفق من المشرق أو من المغرب. فهذه منزلة عظيمة بلا شك من المنازل التي يبلغها المؤمنون ويتفاوتون فيها. نعم، فهذا معنى قوله وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت، أي تهوي بالوجيه الذي بلغ منزلة إذا وقع في هذا، إذا رضي بالمعايب أو استمرأها قلبه أحبها، تهوي به من المكان العالية إلى السفل من الفوق، يجعله تحت. كما الطاعات تبدلك الضراري، فإذا أنت قمت بالطاعات أبدلك الله بها المنازل العالية في الجنة، كما قلنا في حديث أبي سعيد يرى منزل صاحبه كأنه يرى الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، وتجعلك القريب وإن بعدت. حتى لو كنت في ظنك أنك بعيد لكنك تكون قريبا من الله عز وجل، مقرب من ربك إن قمت بالطاعات، إن ثبتك الله عز وجل. فالعبرة بالتثبيت، أن تثبت ليس بقوة نفسك وليس به، يعني كما قال أنك مجتهد، نعم أنت يجب عليك أن تجتهد، لكن لا تركن إلى نفسك، لا تركن إلى اجتهادك، إنما تركن إلى ربك، تستعين بربك وتسأل ربك الثبات، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين أبدا، إنه سبحانه رحيم ودود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.